بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: كتاب المظالم، باب ظلم اليتيم. وقول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال رحمه الله تعالى: كتاب المظالم. المظالم جمع مظلمة، والمظلمة يراد بها ما يقع من الإنسان من تعدي وتجني على الآخرين، سواء في الأنفس أو في الأموال أو في الأعراض. والظلم ظلمات يوم القيامة، والحقوق تؤدى يوم القيامة، كما صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. وجاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى اقتصها منه حتى اللطمة. فالظلم ظلمات يوم القيامة، والظالمون يطوقون ما ظلموا يوم القيامة، يأتون به طوقا على أعناقهم، خزيا لهم بين العالمين، وعلى رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وأورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون نارا وسيصلون إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذه الآية فيها نوع من أنواع الظلم، وهو أكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم، والمراد بأكله أي بغير حق، هذا هو المراد. قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فالمراد بذلك أكله بغير حق. أما إذا كان القائم على مال اليتيم فقيرا فله أن يأكل بالمعروف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فهذا أكل بحق لأنه قائم على مال يتيم ويرعى شؤون المال ويعمل على تنميته، وهو فقير فله أن يأكل بالمعروف، فله أن يأكل بالمعروف. وأما من أكل مال اليتيم بغير حق، أكله ظلما، فهذه كبيرة من الكبائر وعظيمة من عظائم الذنوب. ولهذا قال: إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أي أن هذا المال الذي أكلوه يكون في بطونهم يوم القيامة نارا، ويصليهم الله عز وجل سعيرا، أي نارا شديدة محرقة لمن دخلها. وتخصيص الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، حتى وإن أخذ مال اليتيم ولم يأكل، وإنما أخذه واشترى به بيتا، أو أخذه واشترى به مركوبا أو ملابس أو نحو ذلك، هذا كله من أكل مال اليتيم. لكن خص الأكل بالذكر لأنه أعم وجوه الانتفاع. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال: ولهما، أي البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. وقوله اجتنبوا هذا أبلغ في النهي والزجر عن هذه الموبقات من قول اتركوا السبع الموبقات أو دعوا السبع الموبقات، لأن قوله اجتنبوا فيه أمر بالترك وفيه أمر بالمباعدة عن هذه السبع، بحيث يكون المرء في جانب بعيد عنها. اجتنبوا أي كونوا في جانب بعيد عن هذه السبع. ومن ذلك دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني في جانب بعيد عن عبادة الأصنام، فلا أقربها ولا أكون أيضا في مكان قريب منها، بل في جانب بعيد عنها. قال: اجتنبوا السبع، وذكر العدد عليه الصلاة والسلام لأن هذا أبلغ في التعليم وأمكن في ضبط العلم، لأن الموبقات محصورة في هذه السبع، فالموبقات ليست محصورة في هذا العدد، بل جاءت نصوص أخرى كثيرة فيها التنصيص على موبقات وكبائر غير ما ذكر في هذا الحديث. بل جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هي إلى السبعين أقرب. ولهذا كتب عدد من أهل العلم في الكبائر وأوصلوها إلى السبعين وزيادة، منهم الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر، ومنهم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وغيرهم من أهل العلم. فالكبائر ليست محصورة في هذا العدد. وهذا الحديث جمع فيه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سبعا من الموبقات، هي من أخطرها وأضرها، فجمعها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وبدأها بالشرك، قال: الشرك بالله. وهذا فيه أن الشرك أكبر الكبائر وأعظم الموبقات. وفي نصوص الشرع في باب الأوامر يبدأ بأعظمها الذي هو التوحيد، وفي باب النواهي يبدأ بأخطرها وهو الشرك بالله، كقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فبدأ بالشرك. كذلك قوله تعالى في سورة الإسراء: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم ذكر بعد ذلك النهي عن الزنا والنهي عن القتل والنهي عن أكل مال اليتيم، وأمور من النواهي عددها عقب هذه الآية. فبدأ أول ما بدأ بالنهي عن الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا نظائر كثيرة في الكتاب والسنة، فالبدء بالشرك يدل على أن الشرك بالله هو أكبر الكبائر وأعظم الموبقات. والشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله، لأن الشرك هو التسوية. ولهذا إذا دخل المشركون النار يوم القيامة يقولون كما ذكر الله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك بالله هو تسوية غيره به في حق من حقوقه جل وعلا. وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فمن جعل مع الله شريكا أو مساويا في شيء من العبادة فقد أشرك الشرك الأكبر الناقل من الملة المحبط للعمل كله. ثم قال والسحر، والسحر أيضا من الموبقات العظيمة وكبائر الإثم الشنيعة، وعزائم ورقى ونفث وعقد تكون من الساحر ونفسه الخبيثة المتصلة بالشياطين المستعينة بهم المتقربة إليهم فيما يدعون الساحر إليه من كفر بالله سبحانه وتعالى ونبذ لكتابه وامتهان لكلامه جل وعلا، فيحصل بسبب هذا السحر أضرار عظيمة، فمنه ما يقتل، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، ومنه ما يمرض، ولا يكون شيء من ذلك إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والله سبحانه وتعالى ابتلى الناس بوجود هذا الصنف الذين هم السحرة ليعظم التجاء أهل الإيمان إلى الله وتحصنهم بالأذكار التي شرعها الله سبحانه وتعالى ولجوءهم إليه جل وعلا واعتصامهم به سبحانه وتعالى. فالسحر من الموبقات العظيمة، ولا يكون الساحر ساحرا إلا بالكفر بالله جل وعلا، لأن السحر الذي هو عبارة عن عزائم ورقى ونفث وعقد فتضر لا يكون إلا باتصال بالشياطين واتباع ما تتلوه ونبذ لكتاب الله. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فلا يكون السحر إلا بهذا، نبذ القرآن واتباع الشياطين، وهذا كفر، كفر بالله تبارك وتعالى. قال رحمه الله قال الله قال عليه الصلاة والسلام الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقتل النفس التي حرم الله يراد بها النفس المعصومة، النفس المسلمة المعصومة، وأيضا نفس الكافر المعاهد أيضا يتناولها الحديث، الكافر المعاهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وقوله لم يرح رائحة الجنة هذا يدل على أنه كبيرة من الكبائر. فقتل النفس المسلم المعصومة هذا من الكبائر، ويدخل أيضا في الحديث قتل المعاهد، قتل المعاهد، فقتل المعاهد من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل الربا. والربا من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، ومن يأكل الربا لا يأكل يوم يقف بين يدي الله جل وعلا في بطنه إلا نارا، ويصليه الله تبارك وتعالى سعيرا. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فتوعد الله سبحانه وتعالى وتهدد المرابين بدخول النار، توعدهم جل وعلا بذلك. وفي الحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وهذا كله مما يدل على أن الربا من أكبر الكبائر ومن عظائم الذنوب، وتخصيص الأكل باعتبار أنه أعم وجوه الانتفاع، وإلا لو تعامل بالربا ولم يأكل وإنما باع واشترى واستعمله في أنواع المصالح المختلفة فإنه يتناوله ما جاء في النصوص من وعيد، ولكن تخصيص الأكل بالذكر باعتبار أن ذلك أعم وجوه الانتفاع. وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم، وهذا تقدم معنا في الآيات الكبيرة، هو من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. قال: والتولي يوم الزحف. والمراد بيوم الزحف أي يوم التقاء الصفين، جيش المسلمين بالكفار. فالتولي يوم الزحف أي الفرار، هذا من كبائر الذنوب إذا التقى الصفان، هذا من كبائر الذنوب أن يتولى يوم يلتقي الصفان، صف المسلمين والكفار، إلا فيما استثناه الله في قوله جل وعلا: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. قال: والتولي يوم الزحف. والمحصنات الغافلات المؤمنات. المحصنات المراد به الحرائر العفيفات، لأن المحصنات له في هذا اللفظ له في النصوص إطلاقان، يطلق ويراد به الحرائر العفيفات، سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا، يقال لها محصنة بمعنى أنها عفيفة بريئة من الفواحش والرذائل، وأحصنت فرجها، أعفت نفسها. ويطلق المحصنة في نصوص شرع ويراد بها الثيب. والمراد هنا بالمحصنات الحرائر العفيفات، سواء كنا أبكار أو كنا ثيبات، فإنه يقال محصنات. فمن رمى محصنة أي عفيفة بريئة بالفاحشة فقد ارتكب ذنبا من عظائم الذنوب وكبيرة من كبائر الإثم. قال: المحصنات الغافلات، أي عن هذا الذي رمينا به. الغافلات أي عن هذا الذي رمينا به، رمينا بالفاحشة وهن غافلات عن ذلك وبعيدات كل البعد عن اقتراف ذلك. المؤمنات أي بالله المحافظات على طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن رمى محصنة عفيفة بريئة غافلة مؤمنة بالفاحشة فقد ارتكب عظيمة من عظائم الذنوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب غصب الأرض. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعا: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين، أخرجاه. قال: باب غصب الأرض. غصب الأرض أخذها عنوة وقوة وظلم من صاحبها. قال: غصب الأرض. والغصب كما أنه يكون في المنقولات من مثلا دواب أو ذهب أو غير ذلك، أيضا يكون في العقارات الثابتة، على خلاف قول من قال إن الغصب لا يكون إلا في المنقولات. الغصب يكون في المنقولات ويكون أيضا في الشيء الثابت، وغصبه التعدي فيه بأن يأخذه أو يأخذ جزءا منه، وهو ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وأورد رحمه الله تعالى حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض، من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين، طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين. من اقتطع أي اغتصب وأخذ بغير حق شبرا من الأرض، إشارة إلى أن المقتطع ولو كان قدرا يسيرا، ولو كان قدرا يسيرا، إذا كان من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين، فكيف بمن اقتطع مترا أو أمتارا؟ إذا كان من اقتطع هذا الشيء اليسير شبر طوقه من سبعة أراضين. ولهذا يقول العلماء: هذا الحديث ينبغي على كل من كان مشتغل بالعقار، بالزراعة، بهذه الأعمال، أن ينتبه لهذا الحديث، لأن شبرا واحدا إن اقتطعه بغير حق يطوق هذا الشبر من سبع أراضين يوم القيامة. فكيف من يقتطع مترا أو أمتارا، فكيف بمن يأخذ أراضي كاملة بغير حق؟ مصيبة يوم القيامة عظيمة جدا، والظلم ظلمات يوم القيامة. معنى طوقه أي يأتي يحمل هذا من سبعة أراضين طوقا على عنقه، خزيا له أمام الأشهاد وفضيحة له أمام العالمين. وسبحان الله، بعض الناس قد يقتطع ظلما أرضا بغير حق، ثم بعد أن يقتطعها بيوم واحد تأتيه منيته ويموت. وهذا يحصل، تجده مثلا يقتطع أرضا بغير حق ويبلي بلاء في الحصول عليها، ثم يحصل عليها ومن الغد يموت. هب أنه لم يموت من الغد، مات بعد وقت، ماذا تغني عنه؟ حتى إن بعضهم يقتطع أرضا بغير حق ولا يستفيد منها أبدا، ربما ما ينظر إليها ويقف عليها، ثم يأتي يوم القيامة والعياذ بالله يطوق هذه الأرض من سبعة أراضين، خزيا له على رؤوس الأشهاد وفضيحة له بين الناس. ولهذا يجب على الإنسان أن ينتبه، ولا يقول في مثل الأراضي الزراعية أو الأراضي الواسعة عندما يضع الحدود أو المراسيم أو غير ذلك، يقول هذا الشيء قليل وهذا لا يضر وهذا لا يؤثر. قال: من اقتطع شبرا بغير حق. ومثل ما أن الإنسان لا يرضى أن يدخل أحد على أرضه ويأخذ منها لا قليل ولا كثير بغير حق، أيضا فليفعل ذلك مع الناس، وليحب للناس ما يحب لنفسه. وقوله في هذا الحديث: طوقه الله إياه يوم القيامة، أي جعله عليه طوق في عنقه، والطوق هو ما يكون في العنق مستديرا على العنق، فيأتي يحمل ذلك من سبعة أراضين، ليست الأرض التي هو عليها، بل من سبعة أراضين يحمل ذلك طوقا في عنقه. وقوله من سبعة أراضين، هذا الحديث فيه التنصيص على أن الأراضي سبع، هذا الحديث جاء فيه التنصيص على أن الأراضي سبع مثل السماوات. والآية الكريمة التي ختمت بها سورة الطلاق فيها أيضا الدلالة على ذلك، قول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. مثلهن في ماذا؟ هل مراد مثلهن في الارتفاع، مثلهن في اللون، مثلهن في الكبر والحجم؟ لا، مثلهم في العدد. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي سبع، لكن الحجم مختلف، ليست السماوات مثل الأرض في الحجم، بل الأرض شيء يسير جدا مقارنة بحجم السماوات، والسماوات محيطة الأرض من كل جانب، وبين السماء والأرض 500 عام، فما تعني شيء الأرض من حيث حجمها بالنسبة للسماوات. وليس المراد باللون والشكل، وإنما المراد بالعدد، مثلهم أي مثلهم في العدد. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم أي عدد السماوات، عدد الأراضين مثل عدد السماوات، عدد الأراضين مثل عدد السماوات. قال طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين. وراوي الحديث الصحابي الجليل سعيد بن زيد، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، حصل له قصة تتعلق بالحديث وفيها عبرة، وهي أن امرأة، والحديث في صحيح مسلم، جارة الله يقال لها أروى، ادعت على سعيد أنه اغتصب من أرضها، أرض دارها، ادعت عليه في بعض داره أنه من أرضها، فقيل له ذلك، فقال كيف أفعل ذلك وأنا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من سبعة أراضي، كيف أفعل ذلك وأنا سمعت هذا الحديث؟ وهذا يفيدنا عظم انتفاع الصحابة رضي الله عنهم بأحاديث الرسول، وعظم موقع صلوات الله وسلامه عليه، وعظم موقع أحاديثه عليه الصلاة والسلام في قلوبهم. قال كيف أنا وأنا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من الأرض كيف أفعل ذلك؟ ثم دعا عليها دعوة مظلوم، أن دعا عليها أن يعمي الله بصرها وأن يقتلها في دارها، فكف بصرها وكانت تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد، وكانت تمشي في دارها فسقطت في بئر في دارها، وكانت هي ميتتها فدعا عليها دعوة مظلوم أن يعمي الله بصرها وأن يقتلها في دارها. فالشاهد من ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أعظم الناس انتفاعا بكلام الرسول، وكانوا أسرع الناس استجابة لأوامره، وأسرع الناس بعدا عما ينهى عنه. ولهذا قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وهذا الحديث فيه تحريم غصب الأراضي واقتطاع شيء منها ولو كان قليلا، وأنه ظلم، والظلم يوم القيامة ظلمات على أهله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.